فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الأفضل، حفظ القرآن أولا أو طلب العلم؟ تجمع بينه، تحفظ القرآن تطلب العلم، والوقت واسع ولله الحمد. نعم.